يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نقول إن التعبير بالآية أو البينة بدلاً من المعجزة أفضل، وذلك لموافقتها لتعبير القرآن الكريم؟ المعنى واحد يا أخي، معنى الآية معناها المعجزة. نعم.